نأتي إلى أسلوب العمل الثالث. هناك أسلوب آخر درسته هذه الأمة في الجهاد ضد أنواع الصالح اللي نسميه الإرهاب الفردي أو الخلوي، يعني إرهاب المجموعة الصغيرة 6 7 10 15، ليسوا تنظيم، ليسوا جبهة. من الأمثلة عليه سيد نصير قتل كهنة، فأزال أحد أهم الأحزاب، فرط الحزب كله، الصهيونية المتطرفة، قتل الزعيم فرط شخص واحد ما حدا كلفه، كان حارس بنك في مبنى حصل استأجر اليهود في القاعة، فجالس كهنة دخل الرجل هو في حراسة المكان اللي جنبه حارس مؤسسة ولا حارس البناء، فطلع مسدس ودخل دور لابس حرس، أصلا هو حرس العمارة، في خلل أمني في الإعداد، دخل شاف كهنة وجهه طلع مسدس سلمان خاصر قتل اليهود على الحدود، الأخ تقامطي قتل اليهوديات على حدود الأردن، هذا حدود مصر، هذا حدود الأردن، يهوديات الأردن. في أيام حرب الخليج رجل مغربي في طنجة ذهب وقتل 10 فرنسيين هكذا طعنا في السكين، ثم أخذوا قتلوا رحمه الله، هذا عجوز طنجة ما بعرف اسمه، ماشي، قتل الفرنسيين. في رجل مجهول ما عرفه اكتشفت جثة إيطالي مطعون بالسكين مقتول في دبي أيام حرب الخليج، صاحب إيطالي دبي. في واحد فلسطيني ماشي في الانتفاضة في ملف جبلي في سيارة كلها يهود، انتبه ما في غيره هو مسلم عربي، فقام من السائق وأخذ مقود السيارة وداره ونزل هو السائق الوادي، قتل وجرح 17 واحد وهو تكسر، أخذوه للمستشفى وشوفي وأخذوا سجن بدون سلاح. صاحب الباص. أمثلة كثيرة على الممارسات الفردية. بعض الأخوة في كراتشي قتلوا باكستان، قتلوا بعض اليهود من الموساد. رجل ذهب، هذا صاحب اسم البرق الأخير، جاء بصورة شحاض عنده عريضة قدم رئيس الدولة سمح له الأمن يدخل، فلما قدم له طلع سكين وطعنه، لو صلوا في رقبته قتله، كل التنظيمات عجزت عن قتله، فهم؟ فطعنه بإيده ثم قتله وأطلقوا رصاصه في رحمة الله. طيب، صاحب سفارة روسيا في بيروت طلع على عمارة هو وصاحبه وأطلقوا صواريخ على السفارة دعما للشيشان، طلعت كل وسائل الإعلام تقول حرب الشيشان وصلت إلى بيروت. فهم؟ أخوتي إسلام أباد قتل مجموعة من الموساد جايين يتجسسوا على المفاعل النووي باكستان لوحده. أخونا رمزي يوسف صحيح؟ فجر برج نيويورك قائمة كبيرة، هذه كلها عمليات إيش؟ فردية، عمليات فردية. الآن لو تأتي تخضع على نفس الدراسة والتحليل، هذه العمليات الفردية هذه الدراسة مهمة جدا لأنه تدلنا كيف نعمل في القرن القادم. هذه العمليات الفردية تجد فيها نجاح عسكري، كيف نجاح عسكري؟ لأنها هزت العدو، انفجارات محدودة جعلتهم يأتوا إلى مؤتمرات أمنية ضخمة شرم الشيخ وما أدري إيش، عمليات هذه محدودة سواء قام بها أفراد أو قام فيها تنظيمات، جعلت الدول العظمى تتجمع وكان حصل حرب عالمية، هزت العدو هزا كبيرا. نجاح أمني، كيف نجاح أمني؟ لأنه ما في هناك تنظيم نتيجة اعتقال الخلية أو اعتقال رمز يوسف أدى إلى مسك تنظيم واعتقال واعتقالات واعتقال ثم قضي على الظاهرة، ما قضي على الظاهرة باعتقال شخص، فهم؟ آخر مجموعة من العمليات الفردية مهمة جدا ومجهولة للأمة الآن نحيي ذكراها هنا، في مجموعة سموها المجموعة الرابية نسبة من منطقة اسمها منطقة الرابية اللي قبض عليهم فيها في عمان الأردن. الأردن بلد يحكمه الماسون من خلال مجموعة من المرتدين العلماء والأسرة المالكية وبعض التجار وبعض المتنفذين في البلد، عاملين عصابة ويحكموا الأردن من يمسكوا أطول حدود مع إسرائيل 675 كيلومتر وأهدأ حدود مع إسرائيل، أطول حدود وأهدأ حدود مع إسرائيل. في مجموعة من الشباب ما كانوا ملتزمين، 4 من القوميين اللي كانوا في المنظمات الفلسطينية التزموا وأرادوا الجهاد، فقالوا خلاص ليش نحن نمشي على سيرة المنظمات هذه، عملوا خلية ووصلوا إلى رأس الأفعى وفهموا أن الأردن يحكمها الماسون، فوضعوا قائمة ب 25 رأس ماسوني يحكم الأردن، ماشي؟ بدأوا بالاغتيالات، قتلوا 12 واحد منهم خلال 4 أيام اغتيالات على ما روالي الأخ الفصار وشلت في الصحف الأردنية. صفوا 12 واحد ارتكبوا خطأ بأنه أخذوا كارت الفيزا من أحد القتلى وذهبوا إلى البنك يسحبوا فلوس مشان يأخذوا غنائم، وهو الطريقة الصحيحة. فكان هذوليك رافضين هذه المسألة من خلال سحب الفلوس مرة مرتين، حددوا المكان يسحبوا منه فلوس ومسكوا واحد منهم. بالتعذيب جاب الخلية الأربعة، ذهبوا إليهم أثناء ما أرادوا يأخذوهم، اشتبك معهم واحد وسلم نفسه وقتل. أخذوا الثلاثة إلى المحكمة، شوف البطولة إلى آخر لحظة، افتعلوا شجار فيما بينهم في سيارة الشرطة التي تنقلهم المحكمة، ففتحوا الباب على الشرطة حتى يخلصوهم من بعض، فأخذ المسدس من الشرطي قتلوه واشتبكوا وقتل الآخر وفروا اثنين. فهم؟ هم أربعة. وبين أي تنظيم يستطيع يقتل نصف ماسون البلد بأربع أيام؟ فهم؟ كمان لا ننسى أخوة الرياض اللي فجروا الرياض أربعة رحمة الله عليهم، اللي فجروا الخبرة، هذه كلها عمليات فردية، ما مسؤول عنها تنظيم ولا تبع لأحد. فهم؟ فالعمليات الفردية أتت من جانب لسه، لما في الكتاب إن شاء الله بنحصرها، بنحصر التجارب الجهادية كلها، بنحصر التجارب الجبهوية، بنحصر التجارب الفردية. فحط النجاح أمني لأنه ما قضي على الظاهرة بالقضاء على خليل. أخواننا مجموعة الفلبين اللي فيهم اللي أضموا الآن لأمريكا لمجموعة رمزي يوسف فيهم أسامة أزبراي الأوزبكي الجزيري من أصل أوزبكي. فهم؟ فنفس العملية، هم اشتبكوا ولما أخذوه مسكوه في كانوا خلال الانتقال خنق أحد الحرس بيده وأخذوا، الآن محكوم في أمريكا بالحكم في هذه المجموعة. فالشاهد العملية الفردية نجاح عسكري، نجاح أمني، نجاح دعوي. كيف نجاح دعوي؟ النجاح والفشل الدعوي تنظر إلى الأمة، حشو الأمة وراءهم. صحيح؟ الدقمس رجل بدوي من الأردن، طلعوا كل الكرة الأرضية تابعت محاكمته، كل المسلمين تابعوا محاكمته، حتى خرج الأم بدوية لابسة زي البدوي العادي. أثناء النطق بالحكم أنا شفته على التلفزيون، كان واقف هكذا، فأمه بتحكي معه باللغة البدوية الأردنية، بتقول له نسيت إيش اسمه، تقول له يا فلان، تنادي أمه، نادي له باسمه يا فلان، تقول له ارفع رأسك، اسمع الحكم وأنت رافع رأسك، رفعت رأس الأمة. فهمت؟ وسمعت انه جاءهم من التبرعات والمساعدات من الناس، شوفي ولا اكثر من مليون دينار مساعدة الاهل وهكذا، بس شفاء غلي. فالامة جعلت منه صلاح الدين، وهو رجل بدوي مجهول نكر ما احد عرفه، بهذه العملية اصبح عمل فاتح. فهم؟ سلمان خاطر، الان الناس سموا او اسماء اولادهم به، سميت به شوارع، وقفت الامة كلها، ولا صار بطل قومي، بطل على مستوى الامة العربية والاسلامية. رمزي يوسف، فالأمة كلها وقفت وراءه، عملت معه مقابلة جديدة شرق الأوسط، فنشرت في كل الدنيا ما شرب منهج من الولاء والبراء والفكر الجهاد. هي عمليات فردية، فحشدت الأمة وراءهم تماما في عمليات محدودة منفردة. الآن نجاح تربوي، كيف نجاح تربوي؟ باعتبار مسؤول السرية أو الخلية معه ثلاثة يستطيع إيش يسوي لهم؟ يربيهم عسكريين، يربيهم هذه السهل، لأنه ليس معسكر كبير ولا تنظيم، فإذا هو عنده إمكانيات يستطيع أن يربيهم بهذه السهل. نأتي بالنتيجة، هل كان هناك نجاح سياسي بحيث حركوا أمة الإسلام لدفع الصائل؟ كان جزئي. ليش؟ لأن الظاهرة ما استثمرت ولا طورت. فتستطيع أن تقول نجاح دعوي ولكن فشل سياسي، لأنها لم تتحول إلى ظاهرة عامة بحيث الناس تقتفي أثرا وتكتب العمليات وتصير مؤثرة على الصائم. العملية الفردية ما صار حجمها وعددها مؤثر على الصائم.